الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى من يريد البيت السعيد، هذا عنوان سلسلة من الخطب أبدأها مع حضراتكم من اليوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، راجياً أن تتسع لها صدور حضراتكم وأن ينفع الله بها القائل والسامع. إلى من يريد البيت السعيد، الذي دفعني إلى الكلام عن هذا الموضوع الخطير وأن أخصص له مجموعة من الخطب إن شاء الله تعالى، هو ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمعات الإسلامية. يقول الدكتور العريفي أنه في عام واحد بلغت نسبة الطلاق في المملكة 18,000 حالة، بمعدل حالة في كل ساعة. وفي الإمارات وصلت إلى حالة في كل ساعة إلا ربع، وفي مصر بلغت إلى حالة في كل دقيقتين تقريبا. وهذا نذير شؤم وشر، وقنبلة موقوتة في أي مجتمع. وأنتم لعلكم تتفقون معي على نظرة المجتمع للمطلقات، حظوظ المطلقة في الزواج مرة أخرى حظوظ قليلة. طبعا أنا لا أقول هذا الكلام من باب الموافقة والإقرار، لكن لبيان الواقع. اعلموا بارك الله فيكم وعلمني الله وإياكم أن الشيطان أقسم على غواية الإنسان، كما قال رب العالمين حكاية عنه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي سبيل إبرار قسمه لا يأل الشيطان جهدا، ولا يدخر وسعا، ولا يطرق طريقا. ففي سنن النسائي عن ثورة بن أبي فاكه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتذر أرضك وسماك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الضول، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. الحديث، وهذا هو الشاهد منه، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لعنه الله لم يترك طريقا للإنسان إلا وقعد عليه، قعد له بأطرق الخير ليصده عنها ويصاعبها عليه، وقعد له بأطرق الشر ليدعوه إليها ويزينها إليه. ومن ذلك لا بد أنه قعد له بطريق النكاح، فقال تتزوج وتذر الحرية. وإنما مثل المتزوج كمثل الفرس في الطول، لا تستطيع أن تذهب يمينا ولا شمالا كما كنت تفعل في الماضي، وبعدما كان أقل شيء يكفيك سوف تستدين وتحتاج إلى عمل إضافي. ويظل هكذا يعيش الفقر، ويصعب عليه الزواج، ويصور له أن أعباءه مستحيلة. لماذا؟ ليصده عن الحلال. وما هو التطور الطبيعي؟ هل يتركه؟ أبدا، بل الخطوة التالية أن يدعوه إلى الفاحشة. لهذا قال الله عز وجل في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لكنه لا يأتي مباشرة يأمر بالفحشاء، يأتيك أولا من مدخل خبيث، ومنه يصل إلى مآربه الفاسدة. تصور معي، دعنا ننسج على منوال هذا الحديث، أن المسلم توكل على الله وفطن لمراد الشيطان فعصاه فتزوج، هل سيتركه الشيطان ليعيش حياة مستقرة طيبة؟ الجواب قطعا لا، أبدا، بل سيبعث جنوده ويبدأ الحرب الضروس لتفكيك هذه الأسرة والتفريق بين هذين الزوجين. ففي صحيح الإمام مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وفي رواية يقول: من أضل منكم اليوم مسلما ألبسته التاج. محاسبة يومية للشياطين يفعلها إبليس يومية، فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، يعني من المحرمات، فيقول: ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا، ما زلت به حتى شرب الخمر، يوشك أن يتوب. يأتي أحدهم: ما زلت به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. حتى يأتي أحد الشياطين فيقول لإبليس: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له إبليس: نعم أنت، ويدنيه وينتزعه، يأخذه بالأحضان يعانقه. لماذا يشتد فرح إبليس بالطلاق مع أنه بحسب الظاهر أمر مباح؟ قال تعالى في سورة النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لماذا يشتد فرح إبليس بالطلاق إلى هذا الحد الذي يفوق فرحه بالمعاصي؟ لا أقول أنه لم يفرح بالمعاصي، لا، يفرح بها بلا شك، لكن فرحته بالطلاق عارمة، حتى أنه يدني منه هذا الشيطان المفسد بين الزوجين ويقول له: نعم أنت، يعني يمدحه، ويلتزم، يعني يعانقه شدة الفرحة والحب والرضا عن صنيعه. الجواب بارك الله فيكم: لأنه أولا إذا فرق بين الزوجين سيسعى كما قلت لحضراتكم إلى تعويض كل واحد منهما عن صاحبه بالحرام. النتيجة المنطقية لهذا كثرة أولاد الزنا، وهؤلاء في الغالب يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لأن ولد الزنا في الغالب يعصر عليه اكتساب الفضائل ويتيسر له اكتساب الرذائل، وهذا ليس لولد الزنا فحسب، بل أولاد الحلال إذا انشغل عنهما الوالدان وأصبح الأولاد بلا رقيب ولا ضابط ولا محاسب، وأصبح الحبل على الغارب، فإنهم يفسدون في الأرض وينحرفون. أليس هذا أمرا مشاهدا؟ بلى. فكيف إذا تفرق الزوجان بالطلاق؟ فهذا فرص ضياع الأولاد فيه أكبر، فكيف إذا كانوا أصلا من سفاح؟ يصيرون جنودا لإبليس مخلصين، وهذه غايته وهذا مراده، ولا سبيل إليه إلا بتفكيك الأسر. لذلك أيها الأحبة، لذلك لا بد أن ننتبه لهذه المعركة الضروس اليومية التي يشنها علينا إبليس وأعوانه رغبة منه في تفكيك الأسرة المسلمة والتفريق بين الزوجين. وإن الكلام عن حل هذه المشكلة لابد أن نسير فيه باتجاهين. الاتجاه الأول الوقاية التي هي خير من العلاج، والاتجاه الثاني العلاج إذا وقعت المشكلات الزوجية حتى لا تتفاقم المشكلات التي هي في الغالب يسيرة وتصل إلى الطلاق. وقبل أن أشرع في هذا، اعلموا بارك الله فيكم وعلمني الله وإياكم أنه لا يكاد يخلو بيت من مشاكل. الساعي إلى بيت بلا مشاكل ساع إلى أمر يكاد يكون مستحيلا. فإن كان لبيت أن يسلم من المشاكل كان أولى البيوت بذلك بيت من؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه في سنن الترمذي عن عائشة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمع أنه سيد البشر وأعظم الناس عشرة للنساء، إلا أن المشاكل حدثت في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم كانت قليلة وكان الحل سريعا، وهذا أيضا له لله فيه حكمة أن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشكلات. المهم وقعت المشكلات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي يوما فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: يا عمر ولم تنكر أن أراجعك؟ ووالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن، وإن إحداهن لتحجره اليوم حتى الليل. هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الواحدة قد تهاجر أو تهجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم حتى الليل لا تهجره في الليل، لا تهجره فراشه، لكن يحدث. هذا أمر وارد جدا، وارد، بل في سنن النسائي عن النعمان أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهم، فأذن له فدخل، فإذا عائشة ترفع صوتها عاليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: ما لي أراك ترفعين صوتك على رسول الله يا ابنة أم رومان؟ وتناولها ليلطمها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، فخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يسترضيها: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ رضي الله عنها وصلى الله وسلم على هذا الرسول العظيم الحليم. وبعد ذلك عاد أبو بكر فوجدهما يتضاحكان، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أول خطوة من خطوات الوقاية من المشكلات الزوجية الإيمان بالله والعمل الصالح وترك المعاصي. لقد قال الله عز وجل هذا في كتابه صريحا، قال تعالى في أواخر سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال المفسرون: يعني يحبهم ويحببهم إلى خلقه. فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني توضع له المحبة في قلوب الناس ومنهم زوجته. فتغلب المرأة، تغلب على محبة الرجل المؤمن، تغلب المرأة ولا تجد بدا من الرجل الذي يعمل الصالحات. هذا بوعد رب الأرض والسماوات سبحانه جل وعلا، وهو القائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني سعيدة مستقرة هانئة سالمة من المنغصات إلى حد كبير. لا يكاد البيت يسلم كما قلت لحضراتكم، لكن إلى حد كبير تعشش السعادة على البيت. بعض البيوت يكمل أهلها عشاءهم نوما من الفقر لكن سعداء، وبعضهم يأكل ما لذ وطاب، ويلبسون أفخر الثياب، ويركبون أفخر الدواب، والتعاسة لا تغادر الباب. هذا يطرح علامات استفهام عن إيمان الرجل والمرأة ومدى قربهم من الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد. الأمر الثاني والذي لا بد منه وأختم به إن شاء الله تعالى: ترك المعاصي. المعاصي شؤم، شؤم في الدنيا والآخرة، كما أن الله عز وجل وعد من عمل صالحا بالحياة الطيبة، فقد أوعد من عمل المنكرات بالحياة الشقية التعيسة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا سورة طه، والضنك هو الشقاوة ضد السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعل الدائرة على الظالمين المعتدين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. آمين آمين. وأقم الصلاة.